شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني من غيرهم؟ قال النووي المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، انتهى. فأقول نعم، هذا الحديث لا يدل على النهي عن مخالفة اليهود والنصارى في الوقوع في الكفر، بل إنه فيما خالفوا دين الله من المعاصي والمخالفات الأخرى. وقال ابن بطال أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، انتهى. من مقاصد الشريعة أحبتي في الله تميز الشخصية المسلمة من غيرها، وإظهار استقلاليتها عن غيرها في معتقدها وسلوكها ومظهرها أيضا، حتى في المظهر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة الكفار في لباسهم في أكثر من حديث، والشريعة جاءت لتجعل المسلم في مقدمة الأمم وفي خيرية مميزة، ولا يمكن ذلك أحبتي في الله إلا إذا ابتعد المسلم عن التبعية العمياء. قال تعالى ممتنا على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تابعنا من لا خلاق لهم، فهل نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ وقد أولت السنة جانبا كبيرا من اهتمامها باستقلالية الشخصية المسلمة وتميزها بين الطوائف والفرق والأديان. وجاءت الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن مشابهة أعداء الإسلام جميعا، فمن تلك الأحاديث الكثيرة الجمة نوجز بعضها حتى لا نطيل البقاء على الإخوة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، متفق عليه. والحديث الآخر عن شداد بن أوس قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، خرجه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في حديث الشريد ابن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالمخالفين للشريعة عموما. فقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيه وعيد وفيه تحذير وفيه نهي. هذا الحديث يتضمن التحذير والنهي والوعيد، يحذرك أن تتشبه بالمخالفين، وفيه وعيد أنك إذا تشبهت بالمخالفين كنت منهم. ويعطي معنى النهي عن التشبه بالمخالفين حتى لا تقع في الوعيد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسن إسناده الألباني. ومما وقع فيه كثير من جماهير المسلمين اليوم تقليد من لا خلاق لهم سواء من الكفار أو من فساق المسلمين. وذلك فيما عمت به البلوى وطمت، وهو التصوير واقتناء الصور وتبادل الصور، وقد جاء التحذير في من ذلك يعني من التصوير في أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى. حسبنا أن نذكر بعضها واللبيب بالإشارة يفهم، وخير الكلام ما قل ودل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.

فاصنع الشجر وما لا نفس له. وهذه اللفظة وإن كنت لابد فاعل إلى آخر الحديث أيضا هي عند البخاري. وفي الحديث أيضا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. وجاء في الحديث عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكته وتلون وجهه. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقطعناه فجعلناه أو فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. امتثلت توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال محقق العصر الشيخ العثيمين وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم. انتهى. فيا أحبتي في الله لا يظن أحدنا أن ثمة فرق بين اقتناء الصور والاحتفاظ بها للذكرى وبين أن تكون للزينة وغير ذلك أبدا. الصورة صورة والتحذير جاء منها والتحريم جاء في ذلك والوعيد جاء في ذلك. يقول الشيخ العثيمين أما قوله صلى الله عليه وسلم وألا تدع صورة إلا طمستها ففيه احتمال قوي أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتها، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا حكم التصوير ولا أريد أن أطيل في هذا الأمر، وإنما أردت هذه مقدمة وتذكير لما أردت التنبيه منه والتحذير منه، ألا وهو ما يسمى في الانترنت أو في الشبكة العنكبوتية من برنامج يسمى فيسبوك، إن أردت أن تترجمه فتقول واجهة الكتاب أو وجه الكتاب أو وجه الكراسة وما شابه ذلك. فيسبوك هذا البرنامج الذي غير سلوك كثيرا من المسلمين، حتى من نظن فيهما الخير والصلاح والتقى ومن أحيانا يحسب على الدعوة الإسلامية، وقد يكون ممن يحسب على من على الدعوة السلفية، فالفيسبوك هذا فيه من الشر ما يعلمه ما لا يعلمه إلا الله، فيه من المحاذير الشرعية والمحرمات، التي لا يرضاها الشرع وحرمها الشرع. من ذلك الانسياق إلى الشهوات ومقدمات الزنا والغرق في عشق الصور وعشق المعازف وغيرها، فقد ينشر فيه الصور وتنشر فيه الموسيقى وتنشر فيه البذاء والقبح والفجور، وكثير من المسلمين منساقين وراء هذا. فيعرض المسلم دينه للفتن والشهوات والمحرمات، فإذا وقعت في القلب أضعفت الإيمان، وأفسدت القلب، من المحاذير الشرعية المحرمة في هذا البرنامج ذهاب الضوابط الشرعية في العلاقات بين الناس وفسادها، فتجد المسلم له علاقات لا ضرورة لها مع فساق، مع كفار، مع مجرمين، مع سفلة لا يعلم أين هم وكيف هم، من غير ضوابط، ثم يبرر موقفه أن هذا من باب التعارف وتبادل المعلومات وما إلى ذلك من الأعذار الواهية، بل التي تزيد الطين بلة. من المحاذير الشرعية أيضا الاختلاط بين الذكور والإناث في هذا البرنامج، وتبادل المعلومات وتبادل الكلام والصور وما إلى ذلك، وهذا استمرار للمعاصي ورضا بها، فتضيع الضوابط في التخاطب بين الجنسين. وهذا ما يريده أهل الشر، أهل الفساد من الكفار وغيرهم، يريدون فساد قلوب المسلمين حتى يكونون سواء. وللأسف الشديد وجدوا من يصغي إليهم ويتلذذ بكلامهم وبدعاياتهم وبدعواتهم، وهذا ما يندى له الجبين وتتفطر له القلوب. من ذلك أيضا، أعني من المحاذير الشرعية والأمور المحرمة في هذا البرنامج اللي هو الفيسبوك، ضياع ضوابط وحدود الولاء والبراء بين أعضاء هذا البرنامج. فتجد المسلم يوالي النصراني، يوالي اليهودي، يوالي المشرك، يوالي الصوفي، يوالي الفاسق، يوالي الملحد، ضاع الولاء والبراء. فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذه القاعدة العظيمة؟ أصل الدين وقاعدته الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المخالفين سواء كفار وغير كفار. وهذا هدم لقواعد الدين. يصبح الإنسان ما عنده ولاء، كلنا إخوة، كلنا أحباب، نحن نسعى لصلاح الإنسانية، دعوة إلى التجانس والتآلف بين الأديان، هذه فكرة يهودية، فكرة شيطانية. فساد الأخلاق، فساد العقيدة، فساد السلوك. فإذا انهدم أو انهدمت قواعد الدين فماذا يبقى لنا؟ أيضا من المحاذير الشرعية والمحرمات في هذا البرنامج تعرض المسلم لقبول الشبهات. ناهيك عن الشهوات، تقبل الشبهات. قد يتعرف على نصراني وهو ضعيف الدين، يعني ضعيف العلم، ما عنده علم يدافع به عن دينه، ما عنده علم يدفع به الشبهة. فتجده أمام متكلم متفلسف نصراني فيدخل النصرانية في قلبه. قد يتعرف على رافضي فيدخل الرفض في قلبه فيعتنق الرافضية. وهل مجرة إلحاد على تصوف، على عقائد فاسدة؟ أقل حاجة، أقل شيء، لو الإنسان لا يرضى أن يدخل في هذه الديانات وهذه العقائد قد يدخل في قلبه الشكوك والتشويش، فيبقى في شك في دينه من هذه الشبه التي قذفت في قلبه عبر هذا البرنامج الفاسد الفيسبوك. أيضا من المفاسد والمحاذير الشرعية في هذا البرنامج أن هناك دخول جماعي وتحصيل معطيات هذه الشبكة وما توجهه من الفرنجة ومن عادات الأفرنج أو الإفرنج والدول الكافرة وما تحدثه من فساد في القلب. لأن هذه الشبكة لها معطيات، لها توجيه. الآن هذا البرنامج يدار من شركات كبيرة أصبح لها مقاصد في غزو الناس والمسلمين عامة. أيضا من مفاسد هذا البرنامج إهدار الوقت، إهدار أوقات المسلمين الغالية الثمينة، التي لا تقدر بثمن، فتجد كثيرا من المسلمين يهدرون أوقاتهم في هذا البرنامج كما حدثت وكما قرأت تقريرا أو تقارير عن هذا البرنامج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، أين أفنيت عمرك يا عبد الله؟ في مطاردة المحرمات، في متابعة البرامج الهابطة الفاسدة، في متابعة المقالات الشاذة، في لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، أو في شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه. فماذا أنت فاعل، فماذا أنت قائل يا عبد الله لله يوم القيامة؟ فكيف بمن يهدر أوقاته في اللهو وفيما لا ينفع، أيضا من المحاذير الشرعية فيما علمت عن هذا البرنامج أنه فضيحة للعضو المشارك، يضع معلوماته وصوره والمعلومات عنه وخصوصياته، وهذا فيه جرح لحرمات البيوت والحرمات الشخصية. وهتك للأعراض فمن الرجال من يجعل يضع معلومات عنه عند التسجيل كما بلغني وعرفت، وكذلك النساء والتعارف بين النساء والنساء والرجال بين الرجال والرجال والاختلاط، حدث عنه ولا حرج. من المفاسد أيضا أنك تعرض نفسك يا عبد الله لسرقة معلوماتك وسرقة الهوية، وهذا يؤدي إلى انهيار الأمن، لأن أعداء الدين يتربصون بالمسلمين وينتهزون فرص، فجاءتهم المعلومات على طبق من ذهب كما يقال. فهناك ساحات للكتابة والتعليقات ووضع الصور ووضع الأغاني ووضع ووضع، فتجد فضائح في تأتيني رسائل واستدعاءات كما يقولون ودعوات كثر، أنا كنت أتعجب منه، ما أعرف هذا البرنامج، تأتيني دعوات من ناس ألتمس فيهم الصلاح وأحذفها، حتى وقعت على تقرير وعلى كتابة، لعلي إن استطعت أن أرسل لكم هذا الكتاب، وإذا كان عند أحد الإخوة جزاه الله خير إذا وصله. هذا اسمه القول المسبوق في حقيقة الموقع فيسبوك، فتنة جديدة تبتلع شباب المسلمين. حقيقة أنا قرأت هذا الكتاب وهو يقع في حوالي 82 صفحة، الكاتب ذكر اسمه أبو الفداء ابن مسعود، فأنا أقول أنه قد نصح ووفى وكفى في هذا المقال أو في هذا الكتاب، وبين عور هذا البرنامج فجزاه الله خيرا. فلولا أن لا يكون في هذا البرنامج إلا هذه الصور وتبادلها لكفى به حرمة. البعض يقول أننا نستخدمه في الدعوة إلى الله، أنا أستغل هذا البرنامج في الدعوة إلى الله، وهل كانت الدعوة إلى الله قابلة بأن نخالط الكفار والمشركين والمنافقين والملاحدة والزنادق والفساق والفجار ونجلس على موائدهم وعلى طاولاتهم وإن كنا خلف الشاشات، ولكننا نتعامل معهم مباشرة في هذا؟ ولا شك ولا ريب أن البعد عن الشبهات أمر مطلوب، فكيف إذا كان الأمر أو الهلاك محقق؟ وفيه من الكذب وفيه من الإغراءات، وفيه ما لا يحصى ولا يعد. ولو كنت أردت أن أتكلم للصبح في هذا البرنامج بعد أن عرفت مفاسده لما انتهيت، وإني أهيب بإخواني المسلمين وأهل السنة خصوصا، وأخص من ذلك من ينتمي إلى الدعوة السلفية ويضع صورته في هذا البرنامج، بل ويرسل دعوات لإخوانه، لحيته ملأت صدره في الصورة. بل ويدعو غيره إلى هذا البرنامج الفاسد. أي ولاء وأي براء؟ أسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الإشارة وهذه الكلمات خالصة لله عز وجل، لإخواني المسلمين في أنحاء المعمورة أينما بلغ أينما بلغ صوتي إليهم، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأل الله العلي العظيم أن ينتفع بهذه الكلمات أقوام ممن لم يدخل هذا البرنامج فيكف عن الدخول، وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن تصل إلى قلوب من دخل هذا البرنامج وسجل فيه، أن يستفيد وأن تقع في قلبه ويترك هذا البرنامج والدعوة إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.